هذا الشق الثاني من الدورة وهو التطبيقات القضائية في المعاناة المالية. والتنبيه كما سبق أيضا أن الدورة هنا نركز فيها على الجانب التدريبي، ولهذا نحدد أن تركز الأسئلة الموجبة على هذا الجانب. أما الجانب المعرفي كما ذكرت لكم أنه سبق شرحه ولا أريد أن أطيل كثيرا بين يدي الشيخ، فليتفضل قضية الشيخ. مشكورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بسمك اللهم نفتتح هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. يعني بدأت نتكلم عن موضوع الذي هو موضوع التطبيقات القضائية في المعاملات المالية. سنورد بعض التطبيقات على بعض ما درستموه في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي رحمه الله. التطبيقات القضائية هذه نستنزع منها النص الفقهي أو الحكم الفقهي الملاقي لهذا التطبيق. قبل البدء يعني نتكلم عن التوصيف الفقهي. التوصيف الفقهي هو رد الواقعة. التوصيف الفقهي ونعني به تكييف الواقعة، يعني الواقعة بيع أو شراء أو استئجار أو كفالة أو وكالة، تكييف هذه الواقعة الحاصلة بين المتداعين تكييفا فقهيا وردها إلى أصل من الأصول الشرعية، ليتم بعد ذلك تطبيق الحكم الشرعي على الواقع فتنزيل الحكم الشرعي على الواقع لا بد له من المرور بمرحلة التوصيف. يعني لا بد، عشان عندي واقعة، يعني مثلا شخص أتى إلى قاضي وقال له إن فلان قد أخذ مني مالا قدره كذا وكذا وإني أطلب رده، لا بد قبل أن يحكم القاضي بذلك أن يعرف توصيف هذه القضية توصيفا فقهيا ويردها إلى أصل من الأصول الشرعية المعتبرة، ليتم بعد ذلك تطبيق الحكم الشرعي الوارد في هذا الأصل على هذه الواقعة محل النزاع المثار أمام القاضي. ولذلك إذا قرر القاضي أن العقد المتنازع فيه مثلا عقد سلم أو بيع أو إيجارة أو هبة أو جعالة، فهو توصيف له، ويعني بذلك أن أوصاف الحكم قد انطبقت على ذلك العقد. فأوصاف الجعالة مثلا قد انطبقت على هذه القضية محل النزاع، وأوصاف الإيجارة قد انطبقت على هذه القضية محل النزاع. وكذلك لو قرر القاضي مثلا أن هذا الشرط شرط خيار مثلا، أو قرر القاضي مثلا أن هذا عيب، فإنها هنا القاضي ينزل أحكام خيار العيب وأحكام خيار الشرط على هذه الواقعة. كذلك إذا قرر القاضي مثلا أن هذا القتل من باب القتل الخطأ أو من باب القتل العمد، فكل هذا يقرره القاضي ويطبق أحكام الفقهية الواردة في هذا الأصل على هذه الواقعة. وهو توصيف للمتنازع فيه تماما كما يفعل الطبيب في توصيف الشكوى بأنها الداء الفلاني، تطبيقا لمعلوماته وخبرته في هذا المجال، وكما يفعل المهندس التقني في توصيف عطل السيارة بأنه خلل في جهاز محركها كذا وهكذا. يصف القاضي الواقعة بناء على خبرته الفقهية ويعطيها الحكم الشرعي لها. ودون ذلك سيظل القاضي والمتقاضين يخبطون خط عشواء لا يدرون الصواب من الخطأ. وهنا ومن هنا يجدر التنبيه إلى أن تنزيل الأحكام التوصيفة توصيفا فقهيا يحتاج إلى فقه دقيق ونظر عميق، إذ القضاء صنعة دقيقة ثم أن السبكي رحمه الله تعالى قد صنف الفرق بين الفقيه المطلق وهو الذي يصنف ويدرس، وبين الفقيه المفتي وبين الفقيه القاضي، وذكرنا ذلك مفصلا في المذكرة، إلى أن قال المرتبة الثالثة مرتبة القاضي، وهي أخص من مرتبة المفتي لأنه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية وينظر كذلك في زيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضاتها وما أشبه ذلك، وتظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي، فنظر القاضي أوسع من نظر المفتي، ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه، وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعا. ثم كلام يتكلمون فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى عن في هذا المجال عن الفرق بين القضاء والفتية. القضاء عرفه الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى بأنه تبيين الحكم الشرعي، كما أيضا أيضا الفتية هي تبيين للحكم الشرعي، فالقضاء والفتية يتفقان في هذا الأمر، فكلاهما فيه تبيين للحكم الشرعي. يختلف القضاء عن الفتية فيما نص عليه الفقهاء لاحقا في التعريف، فقالوا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، فالفتية لا تتضمن إلزاما كما يتضمنها القضاء. أيضا الفتية من الأشياء التي يختلف فيها الفتية عن القضاء أن الفتية قائمة على الثقة بقول المستفتي، فإذا أتى مستفتي قال يا شيخ أنا طلقت مثلا، أنا مثلا أجرت بيتي كذا، فهنا المفتي يعطيه الفتوى بناء على ثقته بقوله هو، لكن القاضي لا يعطيه الفتوى القضائية بناء على ثقته بقول المدعي مثلا، وإنما لابد أن يستوثق ويعمل البينات الشرعية المثبتة لهذه الواقعة من عدمها، المثبتة لهذه الواقعة. ومن هنا أيضا مسألة اللزوم هي أدق أدق أدق فرق بين الفتية والقضاء. أهمية التوصيف الفقهي أولا أنه يعين القاضي والمفتي على الاهتداء إلى الحكم على الواقعة محل النزاع، فيقل خطأ القاضي ويسلم من الاضطراب في الأحكام، كالطبيب إذا شخص الداء سهل عليه الدواء. الطبيب إذا شخص الداء الآن يسهل عليه الدواء، أليس كذلك؟ يعني مثلا شخص يروح للطبيب طبيبين، تلقى كل طبيب يعطيه يقول أنت فيك العلة الفلانية، أنت فيك العلة الفلانية، لكن إذا وجد الطبيبا حاذقا عرف العلة سهل عليه الدواء. يقول الجويني رحمه الله: وليس في عالم الله أخزى من متصد للحكم لو أراد أن يصف ما حكم به لم يستطع. وهذا يبين أثر وأهمية التوصيف الفقهي، وأن يرد القاضي الواقعة إلى أصلها الشرعي، لا أن القاضي يحكم هوى أو اعتباطا، وإنما يحكم وفق سنن فقهية ووفق طريقة فقهية صحيحة. فالقاضي أو المفتي إذا تقحم الحكم الشرعي ووقع عن الله عز وجل دون توصيف دقيق للواقعة، صار كالذي يخبط خط عشواء في الظلام لا يدري إصابته من خطائه. أيضا من أهمية التوصيف أن التوصيف كالميزان، يعرف به صحيح الأحكام من فاسدها. الأمر الثالث أن من أهمية التوصيف أن التوصيف يعجل اختصار إجراءات القضاء التقاضي، ويعجل أيضا الفصل في القضية. الناس يعني دائما إذا أتوا للمحكمة يريدون العجلة في هذه القضايا وإنهاء قضاياهم، ولا يمكن أن يتمكن القاضي من ذلك ما لم يوصف القضية توصيفا فقهيا دقيقا. صحة التوصيف القضائي لا بد له من أمرين. الأمر الأول أن يحصل للناظر في الواقعة الفهم الصحيح والتصور التام لها. يعني عندنا واقعة، شخص مثلا باع على فلان أمر معين، زين، باع على فلان سيارة فورد موديل 2009، زين، القاضي لا بد أن يفهم الواقعة فهما صحيحا ويجمع البينات بحيث يعرض الدعوى على المدعى عليه، فيقول هل صحيح أنك اشتريت هذه السيارة أم لا، حتى ينظر في هذه الواقعة ويوصفها توصيفا دقيقا. والإقدام على الحكم على الواقع دون تصورها أحد أهم المداخل التي يأتي من جهتها الخلل في الحكم عليها. والتصور الصحيح للواقع يحصل بالجمع بين فهم الواقعة في ذاتها وفهم ما يحيط بالواقعة محل النظر من أحوال وملابسات وقرائن وأمارات. والتقصير في هذين الأمرين أو أحدهما يفضي إلى الخطأ في فهم الواقعة. الأمر الثاني من الأشياء التي يتوصف عليها صحة التوصيف يتوقف عليها صحة التوصيف القضائي أن يكون لدى الناظر ولدى الذي سيقوم بالتوصيف الفقهي القضائي أن يكون لديه في الواقعة المعرفة بأحكام الشريعة وقواعدها. المعرفة بأحكام الشريعة وقواعدها. ومن ذلك أن يعرف مواضع الاتفاق والخلاف ويعلم دلالات الألفاظ. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات حتى يحيط علما، يعني يعرف القضية ويفهمها حتى يتصور القضية كواقعة أو كدعوة أو كفتوى، يعرفها علما حتى يتصورها تصورا صحيحا. الأمر الثاني أن يفهم الواجب في الواقعة، وهو ما ذكر ابن القيم بقوله: والثاني فهم الواجب في الواقع، وهو حكم الله عز وجل الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق إحداهما على الآخر، فيطبق الحكم الواجب في الواقعة الذي هو الأصل الشرعي على الواقعة تماما، فهنا ينتج التوصيف القضائي الصحيح. طيب، ندخل في التطبيقات القضائية مباشرة، وسيكون إن شاء الله بعد كل تطبيق يعني نعرف ما يعني صحة توصيف الواقعة وما يدل عليه الواقعة من كتاب عمدة الفقه في المنهج الذي درستموه. طيب، التطبيق القضائي الأول. طيب، نبي واحد يقرأ الدعوة. تفضل. الآن أتى واحد مدعي أمام القاضي وادعى بهذه الدعوة، ادعى على شخص آخر على شركة بالدعوة هذه التي سيقرأها أخونا إن شاء الله. تفضل. قال: إنني قد اشتريت مكيفات مركزية من الشركة المدعى عليها بموجب الشيك رقم بتاريخ والمسحوب على حساب الفرق على بنك الجزيرة بمكة، والذي يمثل مبلغ وقدره 878,000 ريال، على أن يكون موعد التسليم خلال 15 يوما من تاريخ. وقد طالبت بتسليم هذه المكيفات عدة مرات عبر فروعهم في مكة المكرمة بجوار جامعتهم بالقرى بحي الظاهر، ولكن لم أجد تجاوبا منهم، وتم مخاطبتهم في الرياض والدمام، وأوعدوني عدة مرات بحل الإشكالية، وقد تضررت من تأخرهم في التسليم، وقد كتب علي الشيك الصادر مني المشار إليه على ما نصه قيمة مكيفات ديك سبليت 5 حبة 5 طن و12 حبة 3 طن و4 حبة 4 طن، وكتب في الفاتورة 57 مكيفة. أطلب تسليمي ما تم العقد عليه أولا أو فسخ العقد بيننا وتسليمي المبلغ المسلم للشركة. طيب، هنا يقول إني اشتريت من الشركة مكيفات مركزية موجودة على الشيك 5 حبات 5 طن 12 حبة 3 طن و4 حبات 4 طن، وكتبت في الفاتورة 57 وكتب في الفاتورة 57 مكيفا. طيب، هو الآن يطلب يقول: يا تعطوني اللي تعاقدنا عليه لأن المكيفات سبلت، يا تفسخون العقد وتعطوني المبلغ الذي سلمته لكم وقدره 78,000 ريال. واضح واضح دعوة الآن. والآن يقول أنا اشتريت منهم وحاولت بهم يسلموني ما عطوني. حاولت في الفروع الرئيسية الرياض الدمام يسلموني ما عطوني. صار في خطأ. أنا طلبت منهم المكيفات سبلت وهو قد كتب في الفاتورة 57 مكيفا وأنا هو طلب 21 مكيف وقد كتبوا له 57 مكيف. يطلب فسخ العقد أو تسليمه المكيفات المتفق عليه. واضح؟ واضح الدعوة؟ في أحد ما فهم الدعوة؟ طيب الآن جت إجابة الشركة المدعى عليه. طيب تفضل. الآن الآن هنا الفرق بين المفتي والقاضي. القاضي المفتي يقف عند دعوى المدعي ويثق بكلامه فيقول ما دامك مثلا اتفقت منهم على كذا وكذا فإنه لك كذا وعليك كذا ويجب لك كذا وغير ذلك. بينما القاضي يستوضح من المدعى عليه عن ذلك. تفضل. الإجابة قال ما ذكره المدعي بأنه سلم لمندوب الشركة الآن في عدة وقائع في الدعوة. الوقعة الأولى أنه سلم مبلغ 78,000 ريال. الواقع الثاني أنه اشترى منهم مكيفات وصار في الخطأ. واضح؟ فهنا الآن الإجابة ستأتي وفق الواقعة أم غير ذلك. نعم تفضل. قال ما ذكره المدعي بأنه سلم لمندوب الشركة المدعو مبلغ مقدره 870,000 ريال مقابل 78. نعم 78,000 ريال مقابل شراء عدد 57 مكيف بموجب الشيك في تاريخ على بنك الجزيرة فهو صحيح وقد أصدر موكلي بموجب استلام قيمة هذا الشيك فاتورة لعدد 57 مكيف سلمت للعميل وبذلك يكون موكلي قد أبرأ ذمته في حينها ولما كان المدعي قد فوض المندوب استلام المكيفات نيابة عنه والذي ترك العمل منذ أكثر من 4 أشهر ولم يتابع مع إدارة الشركة حال تسليمه الشيك فإنه يتحمل نتيجة تصرفه علما أن ما كتب في الفاتورة هو المعتمد لدى الشركة ولذا أطلب الحكم بإخلاء سبيل موكلي هكذا أجاب. طيب هنا الإجابة قالوا عندنا واقعتين قلنا. الواقعة الأولى قالوا أن استلام المبلغ قالوا استلام المبلغ صحيح والمبلغ دخل حساب الشركة وهذا صحيح. الثاني قالوا إحنا صدرنا له فاتورة 57 مكيف واضح وليس 21 مكيف وأنه هو المدعي فوض المندوب نفسه باستلام المكيفات وعليه استلم المندوب المكيفات ويعتبر ليس له أي حق تجاه الشركة المدعى عليها. واضح؟ ويطلبون رد الدعوة لأنه ليس له حق تجاه الشركة المدعى عليها. واضح؟ هو الآن يرمون الحق على المندوب الذي ترك العمل في الشركة. وضعته الشركة مندوب الشركة نفسه. واضح يا أخوان؟ في استفسار. طيب أنت اصبر الحين إحنا بس خلنا نفهم الواقع قبل. واضح؟ طيب البينات تفضل. البينات رجال الاطلاع على أمر البيع والتاريخ والصادر من مكيفات الزامل فوجدته يتضمن أمر بيع شركة المدعى عليه للمدعي عدد 7 وحدة داخلية مكيف سبليت وثلاث طن و 36 تفضل وحدة وعدد 7 وحدة خارجية مكيف سبليت 3 طن و 36,000 وحدة وعدد 20 وحدة داخلية مكيف سبليت 2 طن و 24,000 وحدة وعدد 20 وحدة خارجية مكيف سبليت 2 طن و 24,000 وحدة عدد 1 وحدة داخلية مكيف سبليت و 2.5 طن. طيب 30,000 وحدة. طيب ماشي. الآن يوم طلعنا على البيانات وجدنا أن الشركة مصدرة أمرين بيع. أمر بيع مكيفات سبيريت وفق ما يقوي جانب المدعي، وأمر بيع مكيفات شباك 57 شباك وفق ما يقوي جانب المدعي عليها. واضح؟ الآن عندنا أمرين بيع. الأمر الأول تاريخه متقدم الذي هو المكيفات سبيريت، ثم أصدر أمر بيع آخر ب 57 مكيف شباك لجهة المدعي. واضح؟ بعد ذلك طلب من المدعي يمينه تقوية لبينته، هو الآن تقوى جانبه بأمر البيع السابق وبالشيك مكتوب عليه أنه قيمة مكيفات سبيريت وحلف اليمين، فهنا اكتملت بينته وأصبحت دعواه صحيحة أمام القضاء. واضح؟ واضح الآن ولا لا؟ طيب، ما رأيكم في التوصيف الفقهي لهذه الواقعة؟ يلا يا شباب يا مشايخ، يلا، ما رأيكم في التوصيف الفقهي لهذه الواقعة؟ سلام. كيف؟ سلام. غيره؟ هاي مشايخ، رأيك الشيخ عامر؟ مطالب التسليم المبيع، ليس عقد سلم ولا بينهم مدة معينة ولا غيره، وإنما هذه الواقعة توصيفها توصيف بيع. واضح؟ ما الذي طرأ على هذا البيع؟ هل البيع صحيح أم لا؟ وما الذي طرأ عليه؟ أو هل الشروط شروط البيع مكتملة أم لا؟ ها؟ طيب، نأتي لأركان البيع. أركان البيع وش هي؟ ها؟ أي نعم. طيب الصيغة، إيش رأيكم؟ العاقدان كلهم أهلية، أهليتهم معتبرة شرعا، والمعقود عليه، والصيغة. طيب خلنا ندرس الصيغة، إيش رأيكم بالصيغة؟ الصيغة صحيحة ولا لا؟ ها، صيغة العقد هنا، صيغة التعالي، ما تعقد عليه، هل هي صيغة صحيحة أو لم ينعقد البيع هنا؟ طيب رأيك خلاف بين ايش؟ طيب الإيجاب صدر ممن؟ طيب قال المشتري أنا أريد أن أشتري 21 مكيف سبيريت، قال المبايع أنا بعتك 57 مكيف، مثل الآن هل تنبيع ولا لا؟ تنبيع. إذن لا ندخل نحن مثل ما تقدم الأخ نقول المندوب أو غير المندوب، إحنا الآن نأتي إلى ما قبل هذا الأمر، هل تم بيع أم لا؟ واضح؟ فذلك ما تم بيع ولم، وكان هناك خطأ في الصيغة إذ لم يكن الإجاب على وفق القبول، ولا بد أن يكون الإجاب على وفق القبول. فلا يصح أن يقول إنسان مثلا، يقول الواحد أنا بعتك سيارة ثم يقول خلاص أنا اشتريت منك بيتك. واضح؟ أو يقول أنت بعني سيارتك ثم يقول لا خلاص أنا مثلا بعتك أرضي أو بعتك كذا وكذا. فلا بد أن يكون الإجاب على وفق القبول، أن يكون الصيغة متفقة مع بعضها، فيقول بعتك سيارتي ويقول قبلت بيع سيارتك لنفسي. واضح؟ طيب، من عمدة الفقه ما الذي يدل على ذلك؟ هاي مشايخ، الحكم الآن اشطار لنا أن البيع، أن البيع لم ينعقد، ايش رأيكم؟ نعم، هو ما ذكر بالنص ولا. طيب نقرأ عليكم الحكم اللي صدر في هذا القضية عشان تمام للفائدة، ثم ننتقل إن شاء الله. واضح الحكم ولا؟ طيب الحكم، فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، ايش رايك شيخ؟ لا خلص صفحة واحدة بس، خلص كذا حلو. كبر لك يا مرة. أحسن. طيب ماشي. طيب الحكم بناء على هذه الواقعة، قال فبناء على ما تقدم من الدعوة الإجابة، حيث طلب المدعي تكليف المشترك المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، وحيث أقر المدعي عليه باستلام موكلة المبلغ المدعى به ودفع بتسليم موكل المثمن، بما أن المدعى عليه أنكر التفويض ولم يقم المبين على ذلك ولم يرغب يمينه المدعي ولم يرغب المدعي لنا في دعوة التفويض، وحيث أن المدعي قد بذل إجابه على أن المشترى 21 مكيفا وبذلتها الشركة عليها قبوله على أن المباع 57 مكيفا كما يتضح من الأوراق المرفقة المشار إليها أعلاه، وقوى بها يمينه، وبما أن المقرر فقها أنه لا بد من موافقة القبول الإيجاب، قال في كشاف القناع ويشترط لانعقاد البيع أن يكون القبول على وفق الإيجاب إلى آخره، ثم قال ولأن المدعي أقر بوكالة بقبض المبلغ المدعى به، والأصل في قابض مال غيره الضمان لما سبق كله، فقد ثبت لدي عدم انعقاد العقد بين المتداعيين، وألزمت الشركة المدعى عليها بعادلة ما قبضته من المدعي له وهو مبلغ وقدره 78,000 ريال. طيب التطبيق الثاني، طيب تناقشون فيها. طيب لو سمحت. السلام عليكم. سلام. الطالبات ما فهموا تطبيق الجديد وخلصت منه، فلو سمحت يعني لو بإمكانكم تعيدوا لهم على وجه السرعة. طيب التطبيق اللي قبل قليل، التطبيق الأول، يقول أتى مدعي إلى القاضي وقال إني قد سلمت شركة بيع مكيفات مبلغ وقدره 78,000 ريال، واضح، على وهو قيمة 21 مكيف سبيريت، ولم يسلموني المكيفات هذه، أطلب إما تسليمي المكيفات أو فسخ العقد وإعادة المبلغ وقدره 78,000 ريال. واضح الآن تواصلون؟ طيب هذا مجمل دعواه. الشركة أقرت في جوابها على استلام المبلغ وهو 78,000 ريال، وقالت إنه صدر له أمر بيع ب57 مكيف شباك، يعني ليس مكيف سبيريت، مكيف شباك، و 57 مكيف شباك، وأن المدعي قد فوض المندوب باستلام هذه المكيفات، وعليه فإنه استلم المكيفات وتم البيع والقبول واستلام الثمن وتسليم المثمن، وعليه فإنه لا حق له تجاه الشركة المدعى عليها. طيب فحصنا البينات، وجدنا فيه أمرين بيع، أمر واحد بخصوص مكيفات سبيريت، والأمر الثاني بخصوص مكيفات شباك. الأمر الأول هو أسبق تاريخا، أخذنا بهذا الأمر الأول، وأخذنا بالشيك وما كتب فيه أنه قيمة مكيفات سبيريت، وأخذنا بسنة قبض حررته الشركة المدعى عليها للمدعي، وقوينا يمينه وأخذنا يمين المدعى عليه على أنه قد اشترى مكيفات سبيريت وليس مكيفات شباك، وحيث الأمر ما ذكر فإنه لا بد أن يكون من أركان البيع الصيغة، والصيغة هي الإيجاب والقبول، ولا بد أن يكون الإيجاب على وفق القبول. فلا يصح أن يكون الإنسان أن يقول البائع مثلا بعتك، يعني في هذه الصورة كأنه قال للشركة اشتريت منكم 21 مكيف سبلت، فقالت الشركة بعنا عليك 57 مكيف شباك. هنا الإجابة والقبول لم يتطابقا، وعليه فإن العقد لم ينعقد أصلا. واضح؟ العقد لم ينعقد أصلا، وعليه إذا أراد التعاقد لا بد إيش أن ينشئون عقدا جديدا بأركان المعتبرة، بصيغة ومعقود عليه وعاقدان وغير ذلك، وشروط البيع المعتبرة. واضح؟ تمام. طيب التطبيق الثاني لعله يكون يعني مجموعات فيما بينكم. تفضل يا شيخ إبراهيم. ها ها استلم المبلغ. نعم اقول المبلغ. اي نعم اي نعم. لكن في بعد الان فيها. هل هي سوء؟ أم أنها لا يصار إلا للطلب فقط؟ ماشي ماشي. الآن المكيفات أنكر التسليم، وفي وقائع القضية يعني ما يزيد مزيد تفصيل، يعني أنكرت استلام المكيفات، وهم قالوا أصلا إحنا ما سلمناه، هو فوض المندوب باستلام المكيفات، ولم يثبتوا دعواهم تفويض المندوب، ولم يرغبوا يمينه، فعليه في الأصل عدم التسليم. وحيث قلنا أنه يعني اختلفوا في التسليم من عدم، فالقول قول من؟ قول مدعي عدم التسليم بيمينه، ولم يرغبوا يمينه، فحينئذ بطلت دعواهم التفويض والتسليم. طيب خلونا ننتقل للتطبيق الثاني. تفضل. لو ثبت التسليم مثلا استلم هذه 75 بخلاف الطلب، هل تكون له الحق بفرق لأن الأخذ لم يصح؟ إذا ظهر منه ما يدل على إمضاء هذا العقد فكانه معاطاة، بيع بالمعاطاة. طيب ننتقل للتطبيق الثاني. الآن الكتاب العمدة موجود عندكم والتطبيق موجود عندكم، نبي كل واحد من المجموعة واحد يعني يأخذ دور المدعي، وواحد يأخذ دور المدعى عليه، والآخر يأخذ دور القاضي، وأمامكم التطبيقات، ثم يعني تجيبون عليها في كل تطبيق أمام كل تطبيق، ثم نستعرض إجاباتكم. يلا يا أخوان، أنا أقول المجموعة يجب أن لا تقل عن 5 على الأقل. هيا يا مشايخ. على أخوات ليتنا يعني مجموعات، كل مجموعة يتدارسون التطبيق الثاني اللي هو القرض، إقرار أقرب مبلغ وكذا، وكل مجموعة يجيبون على وفق النموذج الموجود لديهم في المذكرة. طيب يا مشايخ، بالتطبيق نفسه الورقة التي أبرزها المدعي إقرار أقر أنا فلان بن فلان بأني اقترضت من فلان مبلغ وقدره وكذا، واضح؟ لكن قال المدة عليه لا، هذه ورقة صورية كانت غطاء، يعني كان حقيقة العقد الذي بيننا هو شراكة، وهذه الورقة أعطيته صوريا للمدعي بذلك. نعم. طيب خلصتوا؟ من خلص؟ نبي الأخيرين دولا، نبي مجموعة الأخيرة هذا. طيب نبي تشرح لنا وش فهمت من الدعوة؟ أن المدعي اقترض من المدعي مبلغ 50. لا نريد فهما، ما فهمته. ليس أن المدعي اقترض من المدعي مبلغ 50,000 ريال. نعم. على أن يسدده في نهاية حج عام 1431. أي نعم. وأن المدعي طلبه بالمبلغ عدة مرات ولم يسدد منه. طيب. وش طلب عند القاضي؟ طلبه أن يحكم له ب50,000 ريال. طيب ايش رايكم هذا موجود بال 40,000 و400. طيب ليش؟ طيب لانه الرفض. ليش 42 وهم سلفوا 50 وهم مقرضوا 50؟ لانه وصل من المبلغ 7,250. طيب اعدها لنا بعد خصم هذا، اعد لنا الواقع مرتبه. طيب ان المدعي عليه أنه أقرض المدعي عليه مبلغ 50,000 ريال في شهر ذي القعدة عام 1431، على أن يعيد كامل المبلغ في نهاية حج عام 1431، وقد سلم المدعي عليه المدعي مبلغ 7,550 ريال، وبقي للمدعي في ذمة المدعي عليه مبلغ قدره 42,450. طيب ايش يطلب الان؟ يطلب الزام بدفع المبلغ المتبقي اللي هو 42,450. واضح الدعوه يا مشايخ؟ طيب ننتقل للاجابه. يلا نبي مجموعه ثانيه الاجابه، تفضل. انا المدعي. طيب ادعى انه اقرض المدعي. هنا والمدعي انكر انه هو اخر. لا لا نريد يعني انت اجعلك تصور انت كانك فيما يقر المدعي عليه. انا المدعي. اي نعم. فانا انكر ان المدعي نعم اقرضني ولم يقرض اي شيء. نعم. بل كانت بيننا شراكه. نعم. في بسطه. نعم. يعني انا دفعت 50,000. اي نعم. الايجار لمكان البسطه هو دفع 60,000. نعم. طيب العكس، وانا دفعت 50 او 60. نعم هو دفع 50. يعني هو ينكر انه حصل. نعم انا انكر انه هو اقرض. نعم وانما كانت شراكه. قال لنا شراكه، انا دفعت الذي عليه، هو ربما دفع ولم يدفع. طيب وان انتهت السنه الاجاريه للبسطه هذه ولم يستفيدوا منها شيئا وعليه، فانه لا يستحق شراكه خاسره، لا يستحق المدعي من دعواه شيئا. واضح؟ طيب البينات، أبرز المدعي ورقة فيها نعم أنا فلان اقترضت من فلان، المدعي علي اقترضت من فلان مبلغ وقدره 50,000 ريال، وعلى أن أعيد له في نهاية حج عام 1431. طيب يا المدعي عليه أنت وش تقول بالورقة هذه؟ مين وقع الورقة؟ ها؟ نعم. حسب الورقة عندك، عرضنا على المدعي عليه هذه الورقة، ايش تقول؟ قال أنا صحيح أنا اللي وقعتها، لكنها هذه الورقة صورية، وإنما هي غطاء للشراكة التي بيننا. واضح؟ طيب هذه بينة لدعوى المدعي. طلبنا شهود هذه الورقة، حضروا فأقروا جميعا بأنهم يشهدون بأن فلان قد أقرض فلانا مبلغا وقدره 50,000 ريال، وشهدوا على صحة هذه الورقة وعلى صحة صدور الإقرار من المدعي عليه في هذه الورقة. طيب احنا طلبنا منه البينة وجاب شهود القرض. طيب احنا طلبنا من المدعي، احنا طلبنا من المدعي عليه البينة فجاب شهود الإقرار، شهود الإقرار شهدوا ضده بأن هذه الدعوة بأن هذا الإقرار صحيح وأن ما بينهما هو قرض. طيب طيب وش رايكم التوصيف الفقهي للواقعه؟ ها قرض ولا شركه؟ قرض. طيب طيب بناء بناء على ما ثبت من الدعوه والاجابه، بناء على ما ثبت من الواقع المال. طيب طيب ايش رايكم، ايش رايكم ماذا يحكم للمدعي او يحكم او يحكم للمدعي عليه؟ ها طيب خلونا تفضل يا شيخ. يحكم للمدعي بماذا؟ مبلغ وقدره 42400 بناء على ايش؟ بناء على اللي براسه وعلى الشهود، شهاده الشهود. طيب طيب عندك اضافه؟ نعم، بناء على المصادقه على الورقه وبناء على صحه الاقرار وصدوره منهم. طيب الاخوات، الاخوات لو يعطونا ما يدل على هذه الواقعه من عمده الفقه. طيب وبنسمع منكم الآن ما يدل عليه. طيب دقيقة نسمع من الأخوات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا تكون البينة على من دعا واليمين على من خلف. طيب احنا تجاوزنا هذه، نريد ووصفناها على أنها قرضا، قرض. طيب من العمدة، تكلم صاحب العمدة عن هذه المسألة، ما الذي قال؟ نعم ومن اقترض شيئا فعليه رده مثله، رد مثله ان كان مثليا. نعم هذا ما يدل على، نعم بهذا النص نلزم المدعى عليه برد المبلغ. ليش؟ لان لان هذه الاموال مثليه وليست قيميه. واضح؟ طيب تفضل. المدعى عليه قال انها شركه والورقه هذه وضعوها على انها يعني غطاء للشركه. هل حقا وجد بسطره؟ طيب حتى لو حتى لو كان بينهم شراكة يمكن بغير المبلغ هذا، ممكن يكون بينهم شراكة بغير المبلغ هذا. المبلغ دام عندنا بالمبلغ والورقة هذه، هل أقرضتك ولا لا؟ الورقة سورية، أجاء أتى بشهود الإقرار على هذه الورقة فشهدوا بصحة هذه الورقة وأنها حقيقية. المدعى عليه أتى بشهود شهدوا عليه. لو أعطيت قصة كاملة عرفته يعني. أتى بشهود الإقرار وشهدوا على صحة الإقرار. طيب الجواب الأسباب الحكم والحكم، فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدر 42000 ريال و450 ريالا وذكر أنه سلمه له كقرضة حسنة، وحيث أنكر المدعي عليه دعوى الإقرار وذكر أن أساس المبلغ شراكة، وحيث أبرز المدعي الإقرار المقصود في الجلسة ومتضمن نفس ما جاء في دعوى الإقرار نفس ما جاء في دعوى المدعي، وحيث صادق المدعي عليه على التوقيع على هذا الإقرار ودفع بالصورية، وحيث أن شهود الإقرار قد شهدوا على صحة هذا الإقرار والمعدلين طبق الأصول الشرعية لما سبق، فقد ثبت لدي أن بذمة المدعي عليه مبلغ وقدره 42450 ريال وألزمته بسداده حالا. طيب طيب التطبيق الثالث، الدعوة. تفضل. نعم التسبيب الفقهي يعني ما الذي دل على هذه الواقعة من ناحية فقهية؟ يعني يعني إذا جينا نوصفها فقهيا مثل ما ذكر الموفق رحمه الله ما اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا. القيام هذه المبالغ هذه مثلية ولا قيمية؟ مثلية. وثبت أنه اقترض ولا لا؟ فإن الواجب عليه إيش؟ أن يرد مثله. فهنا بناء على كلام الموفق رحمه الله تعالى بأن نلزمه بأن يرد مثل هذا المبلغ. طيب الدعوة التطبيق الثالث تريدون أن نجعله مجموعات أو طيب جيد الدعوة التطبيق الثالث نجعله مجموعات بس ودي يعني أقل مجموع لا تكون أقل من خمسة بس. الأخوة الثلاثة هذول تعالوا قدام تعال توزع. هنا واحد هنا منكم واحد هنا واحد يكمل تعالوا كملوا الثلاثة هذول. الأخوات سنسمع منه إن شاء الله الآن الدعوة والإجابة إن شاء الله. نسمع الدعوة منكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. توصيف لا لا لا قبل يعني نريد واحدة منكم تشرح أو تعطينا ما فهمت من الدعوة. جيد قبل أن نوصف هذه الدعوة توصيفا فقهيا. نعم. طيب يقول أنه حكم عليه بمبلغ 300 ريال ويدعي أنه معسر ولا مال لديه ويطلب إيش؟ إثبات إعساره. واضح؟ طيب نسمع منكم من واحدة أخرى تعطينا الجواب الذي فهمت من الجواب. نعم. توصيف الفقهي لا الواقعة إعسار. دقيقة بس ارجعي شوي. الجواب ما الذي فهمتي من الجواب؟ فهمتي من جواب المدعى عليه. الآن شخص يقول المدعى عليه حكم له علي بمبلغ 300,000 ريال وأنا معسر أطلب إثبات إعساري وإثبات إعساري. المدعى عليه الذي هو المحكوم له بالمبلغ سابقا ما الذي أجاب هنا؟ لا يعرف. طيب أعيان مال للمدعي أو عقار. قال قال إنه يعني إجابته قال إنه ما ذكره هو المدعي من ناحية الحكم لي بالمبلغ صحيح وما ذكر من ناحية إعساره إنه ما عنده عمل وأنه لا يملك مالا فأنا لا أعلم عنه شيئا وأطلب إلزامه بسداد المبلغ. يعني لا يوافق على الإعسار ولا يعلم عن صحة الدعوة. واضح؟ طيب من إجراءات القضية سألنا المدعى عليه قلنا له هل تعرف أعيان مال للمدعى عليه أو عقار ممكن نستوفي منه حقك أم لا؟ قال لا أعلم شيئا. نعم. طيب من البينات أن الرجل لا يملك من البنوك نعم. إلى مبلغ محدد 2,958 ريال. طيب بالنسبة للأشياء يعني أمانة العاصمة قالوا ما عنده محلات شيء ولم يكن شيء لدى الأمانة أو البلدية أو طيب. وزارة التجارة أي ممتلكات سواء كانت محلات طيب. أو عقار. طيب بعد ذلك جاء بثلاثة شهود معنا. قبل حنا جينا سجناه مدة 10 أشهر صدر الحكم بالسجن. اي نعم استظهار لحال حنا نتأكد هل هو صحيح هل كلامه هذا صحيح فجينا سجناه عشان نتأكد هل هذا كلامه صحيح ولا لا لأنه لو كان كلامه غير صحيح سيفتدي من السجن ولا لا. نعم. ثم أتى بثلاثة شهود معدلين يشهدون بأن فلانا معسر. واضح بأن فلان معسر. طيب نسمع منكم التوصيف الفقهي للواقعة. إعسار. طيب وش رايكم يا مشايخ ننتقل للاخوه اللي هنا؟ ها وش الحكم في مثل هذه المساله؟ تفضل. نعم وش الحكم في هذه المساله؟ نعم وينظر في مثل هذه الحالات. طيب من عمدة الفقه ما الذي يتكلم عن الموفق في هذه المسألة؟ طيب من يعطينا دقيقة؟ طيب نسمع منك أخوي. قال في باب أحكام الدين يقول المصرف صرف تنظيم المنفجين. طيب وإن ادعى الإعسار فني قابل قابل وإن كان المبلغ حالا على معسر وجب إنظاره. يعني الآن هو المبلغ الآن 300,000 حال عليه ولا لا؟ حال عليه. فالحكم أنه يجب إنظاره إلى إيش؟ إلى ميسرة. ننتقل للإجراء القضائي. يقول إن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببين. هذا الرجل عرف له مال لأن هذا لأن المال هذا ناتج عن معاوضة مالية. فأين ذهب هذا المال؟ لابد إيش؟ أن نحضر البينة التي تشهد على صحة دعوى المدعي بالإعسار. واضح؟ وما يدل عليه هو قول المصنف وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. هذا إذا كان ناتج عن جناية أو غير معاوضة. مثلا إذا ادعى شخص الإعسار بالنفقة أو ادعى شخص الإعسار بأرش إصابة أو جناية، كل هذه ناتجة عن غير معاوضة فيحلف ويخلى سبيله ولا يسجن أصلا. هذا ما عليه العمل عندنا، أنه لا يسجن في النفقة ولا عوض المخالعة ولا غيره. وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فليقبل قوله إلا ببينه. طيب ننتقل للتسبيب. طيب خلونا نقرا التسبيب ثم نرجع للي عندك ما بعد. أبشر دقيقة. يقول فبناء على ما سلف من الدعوة والإجابة وحيث أنه قد سجن المدعي استظهار لحال لمدة سنة ولم يستطع السداد ولأن المبلغ ناتج عن معاوضة مالية وثمن مبيع وهو ما تكلم عنه إلا أن يعرف له مال قبل ذلك وعلى مقتضى البين المعدل شرعا ولحديث قبيصة المروي في صحيح مسلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة وذكر منهم ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة وحيث تحقق النصاب المعتبر في شهادة إثبات الإعسار اللي هي ثلاثة ولقول الله عز وجل كيف عسف فنظرة لميسرة فلما سبق فقد ثبت لدي إعسار المدعي بما ترتب في ذمته من مبلغ قدره 300,000 ريال في مواجهة الدائن المدعى عليه وأن عليه إنظاره إلى ميسرة. واضح؟ هذا هو الحكم. تفضل. هذه راجعة للقاضي، قناعة القاضي بهذا الرجل أنه قد يعني أن هذه المدة كافية في استظهار الحال. يختلف باختلاف أشخاص وأشخاص والأماكن وكذا. بعض الأشخاص يعني مستحيل يسجن، مستحيل يرضى يجلس في السجن شهر واحد عشان مليون ريال. بعض الأشخاص عادي يجلس في السجن شهر واحد عشان 5,000 ريال عادي. فيختلف اختلاف الأشخاص و طبعا الإعسار فين العقوبة؟ فين عقبناه؟ احنا استظهرنا حاله. من قالك فرط بالمبلغ هذا؟ هو فرط بالمبلغ، هو اللي ما هو من جعل في لنفسه هذا. أنا لا يمكن، ممكن انه اخفى المبلغ، يقول انا اسجن شهر شهرين واطلع واخذ 300,000 وامشي. صح ولا لا؟ يصير ولا لا؟ وعليها القاضي لابد ان يتفطن لحيل الناس جميعا وان يقف امام حيلهم بالسجن بالايقاف منع من السفر اي شيء ممكن انه يقف امام حيل الناس ويستظهر به امواله. هو استظهار، هو يعني القاضي لو اقتنع مثلا بخمس أيام أن هذا السجن كافي وأن الرجل هذا لا عنده شيء، لم يجوز للقاضي أن يمد في سجنه ولا يوما. متى ما اقتنع القاضي وتحقق لديه أن هذا السجن كافي لاستظهار حال، فإنه يخرجه من السجن ويحكم بثبوت إرسالة. طيب تفضل. طيب هو التسبيب الفقهي والتسبيب الأحكام. تسبيب الأحكام، التسبيب الفقهي يذكر فيها النص الفقهي والحكم الواقع من ناحية فقهية، والتسبيب الأحكام من ناحية فقهية ويذكر الحكم، يعني كيف أثبت القاضي هذه الواقعة. واضح؟ الفقهي لا يتطرق لثبوت الواقعة. يعني إحنا الآن لو شفتوا التسبيب قال إنه جينا واستظهرنا حاله وجبنا البينات وغيره، لكن من ناحية التسبيب الفقهية إنه ثبت إعساره خلاص، انظاره إلى معسر، الحكم إنه ينظر إلى ميسر. طيب طيب التطبيق الرابع، طيب نبي نسمع منكم ثم المرة الثانية مجموعات. طيب نبي واحد يقول الدعوة، تفضل هذا الجواب. نعم. بسم الله. هذا الحاضر اعتبر اقبال الامر واداء، وترتب في ذمه المنع اذا ان المشتري قد اشترى مني سياره من نوع ياس موديل 2012 رقمين الثمن قدره 75,000 ريال، قسط على سبعة عشر شهر قسطا تبدأ من تاريخ وحتى قيمة كل قسط 4,500 ريال، عدد القسط الأخير قيمته 3,000 ريال، دفع منها المشتري مبلغ قدره 6,000 ريال، وبقي في ذمة المشتري 69,000 ريال، حل منها مبلغ وقدره 48,000 ريال حتى تاريخ لدى والحكم عليه بسداد كامل المبلغ، حال وقدره 48,000 ريال. هذه دعوة. طيب يقول في شخص، هذا المدعي خالد يدعي ضد عبد الله، يقول خالد انه في شخص اسمه محمد جاء واشترى من عندي سيارة يارس مبلغ 75,000 ريال مقصدة على 17 قسطا شهريا، واضح؟ وإنه هذا محمد الذي اشترى مني جاءني هذا الحاضر المدعي عليه وكفله كفالة غرم أداء، ومحمد المشتري هذا سدد مبلغ بقي منه 48,000 ريال، واضح؟ باقي من المبلغ الآن 48,000 ريال، ويطلب الحكم على الحاضر لكونه كفيلا بالمبلغ المتبقي. واضح؟ واضح؟ طيب إيش قال المدعى عليه؟ ها؟ قال ما ذكره صحيح جملة وتفصيلا، وأنا كفلته، والباقي صحيح، والواصل صحيح، والمبلغ صحيح، كل شيء صحيح، وأنا مستعد بالسداد إذا صدر علي حكم بذلك. طيب والبينات الآن، وش بينات الدعوة هذه؟ إقرار المدعي. طيب وش التوصيف الفقهي لهذه الواقعة؟ ها نبي ناخذ من الطاولة الأخيرة دالة. كيف؟ دفع كفالة قرب. طيب كفالة أو نقول إنها طالب الدفع. طيب حنا نقول ضمان إن فلان ضمن هذه الواقعة. طيب ما الذي يمكن يحكم عليه؟ إيش؟ أن يدفع المبلغ. وإيش كمان؟ طيب يدفع المبلغ وخلاص؟ أيدفع المبلغ وله أن يرجع إلى مكفوله بما دفعه عنه. طيب الأخوات نبي نسمع منكم ما يدل على هذا الحكم من عمدة الفقه. تفضلوا. السلام عليكم. السلام. يقول وإن ضمنه عنه غائم لم يبرأ وصار الدين عليه نحو لصاحبه مطالبته من شاء منهما فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ المصير، وإن استوفى من الضامن رجع عليه. طيب دقيقة بس أوقف. طيب ممكن نحلل النص الفقهي على وفق الواقعة هذه، نطبق هذا النص الفقهي على وفق. طيب وإن ضمنه عنه ضامن، طيب من هو الضامن هنا؟ أنا نسمع من الأخوات من هو الضامن؟ ها المدعى عليه هو الضامن. لم يبرأ الضامن وصار الدين عليهما، أي على المشتري وعلى الضامن، واضح؟ ولصاحبه، من هو صاحبه فيها هنا؟ ها صاحب ايش؟ اللي هو صاحب الحق. ولصاحبه أي صاحب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني يصح أن يرفع الدعوى ضد اللي هو المشتري محمد، ويصح أن يرفع الدعوى كما هنا ضد إيش؟ الكفيل. قالوا فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. لو استوفى من محمد برئ عبد الله، لكن لو جاء البائع اللي هو المدعي هنا وقال يا الكفيل ترى أبرأتك من الكفالة، هل يبرأ محمد بذلك ولا لا؟ لا يبرأ. فإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. وإن استوفى الضامن، يعني تقدم بدعوى أو استوفى من الضامن شيئا، رجع عليه، أي رجع الضامن على المضمون عنه بما دفعه عنه، واضح؟ طيب ندي للتطبيق الخامس. هذا التطبيق فيه أكثر من مسألة فقهية، ليست مسألة واحدة، ودي تركزون وتنتبهون لهذه المسألة. طيب نخليه مجموعات هذا يا شيخ عامر ولا ايش رايك؟ خلاص خلي مجموعات هذا التطبيق هذا. الأخوات سنسمع منكم إن شاء الله التوصيف الفقهي لهذا التطبيق، ودي يعني تنتبهون جيدا يعني. طيب خلصتوا؟ نسمع منكم. قبل نبدأ بعطيكم قصة هذه القضية. هذه امرأة تمتلك عمارة في حي العوالي بمكة، باعتها على شخص آخر وسلمته العمارة ما عدا بدروم وملحق في العمارة. بدروم وملحق، البدروم والملحق هذا تستخدمه المرأة وابنها، واضح؟ جاء قال له سلميني البدروم والملحق، قالت اصبر علي احنا في اغراض وما ادري ايش، قال خلاص سلميني البدروم والملحق في 30/12/1434. طيب واذا ما سلمتين؟ خلاص اذا ما سلمتك، قال له وكيلها اذا ما سلمناك بالتاريخ هذا خلاص تصير اجره البدروم والملحق 600,000 ريال لمده سنه كامله، واضح؟ دخلت السنة 1435 ما سلموا البدروم، جاء قال أطلب إزامة بدفع مبلغ هي والمدة عليه لأنهم هم الذين يستغلون العقار بدفع مبلغ وقدره 600,000 ريال. واضح؟ إيش قال المدة عليه؟ قال ما ذكروا على الاتفاق على الاستئجار مبلغ 600,000 ريال غير صحيح، أنا ما اتفقت مع الاستئجار. والصحيح أن العمارة كانت ملتقى المدة عليه قد باع وكيله وقد كان هناك عفش بالبدروم، وقال أنه هو نفسه رفض يسلمنا العفش لمن ندفع الأجار. واضح؟ خلوا يسلمنا العفش وندفع الأجار. واضح؟ طيب جينا يا المدعي علي يا المدعي ايش بينك على انك اجرتها بالمبلغ؟ ابرز ورقه يقول اقر انا فلان بصفتي وكيل عن المدعي وكيل عن فلان وعن فلان باني اخلي البدروم في تاريخ 30/12/1430 وانه اتفقنا معه اذا لم اخلي فانه دخلت السنه الجديده فانه تعتبر اجره سنويه مقدارها 600,000 ريال. واضح؟ طيب نبي نسمع الدعوة الإجابة مرة أخرى. زين من يسمعنا الدعوة؟ لا الدعوة نبي اللي ما شارك من الشباب اللي ما شارك. تفضل. تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بالتاريخ. تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بالتاريخ على استئجار الدروم والحق في عمارة المدعي الواقعة في شارع إبراهيم الجفاري المملوك له بالصك الصادر من كتابة العهد الأولى لمكة المكرمة بمبلغ 600,000 ريال لمدة سنة وذلك لعام 35/400 بعد الألف اعتبارا، ولم يلتزم المدعي عليها بسداد الإيجار المتفق عليه. لذا أطلب إلزام المدعي عليها بسداد قيمة الأجرة وقدرها 600,000 ريال حالا هذه دعوة. هم الآن بينهم بيع، انتهى مفعول البيع، انتهى خلاص، تم البيع، استلام الثمن والمثمن وكل شيء. الآن يقول أنه صار بيننا عقد إجارة على هذا المبلغ ويطلب إلزامه بسداد المبلغ. طيب من يسمعنا الجواب؟ طيب تفضل شيخ عامر أتكلف نفسي. طيب الإجابة ما ذكرها المدعي من ناحية الاتفاق على الاستئجار بمبلغ 600,000 ريال لعام 1435 فغير صحيح ولا مستند لذلك. والصحيح هو أن العمارة كانت ملكا للمدعي عليها وقد باعها وكيلها على المدعي وقد كان هناك عفش مخزن في البدروم عائد الموكل ورفض المدعي تسليمه إلا جاءت الأجرة وهي بمجاء ريال وسلمه الأجرة بشيء ثم عاد لاستلامه فامتنأ المدعي ولم يمكن من استلام العفش وذلك حيلة لإلزامه بمبلغ وقدره 600,000 ريال وما زال العفش في مكانه وأرغب في استلامه اعتبارا من هذا اليوم وعليه فإني أطلب رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه وإلزامه بتمكين موكلي من فقد عفشهم من موقع هذا أجل هكذا أجل. طيب طيب ثم بعد ذلك قلنا له إيش بينك؟ طلع ورقة صريحة يقول إنه إذا ما أخليت في المكان الثاني ودخل الأجرة فإني أعتبر نفسي مستأجرا بمبلغ 600,000 ريال. من اللي مصدر الورقة هذه؟ وكيل المدعى عليها، المدعى عليها والمدعى عليه، نعم وكيل المدعى عليه بعد لأنهم اثنين الذين يشغلون المكان. تبين لاحقا أن وكالة المدعى الوكيل الذي أقر بهذا الإقرار ما تخول حق الإقرار ولا تخول حق إبرام العقود، يعني ما يتخول حق الإقرار ولا تحول حق، يعني وكالته هي في مراجعة البلدية والجوازات وما أدري إيش واستخراج التأشيرات والعمالة والتجديد والبنوك وذلك، ما وكلته في إيش في كذا. طيب ثم بعد ذلك بعد استمرت السنة أقرت الأقر المدعي أقرت المدعي عليها أنها أخذت العقار بتاريخ 21/12/1435، يعني استمرت بالعقار من تاريخ 1/1/35 إلى تاريخ 21/12/35، واضح؟ وصادق على ذلك المدعي وقرر بأنه استلم العقار بهذا التاريخ. طيب، ما التوصيف الفقهي لهذه الواقعة؟ طيب، أول شيء كم عندنا من واقعة في هذه القضية؟ كم في من واقعة مؤثرة؟ ها؟ ها مشايخ؟ خلنا نسمع نبي الطاولة هذا البلص الظهر، ما سمعنا منه. أنتم ما سمعنا منكم. كم في واقعة مؤثرة في القضية؟ كما يذكر الوكالة التي كانت بين المدعى عليها ووكيل. طيب، وغيره؟ والاستئجار الذي ادعى المدعي. طيب، والبيع الذي كان بين لا، البيع واقع غير مؤثر، البيع انتهى، تركناه، انتقلنا من البيع عليه. طيب، نسمع من الأخوات إذا عندهم إضافة. هل هناك وقائع مؤثرة غير ما ذكر الأخ؟ طيب، السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله. هنا ذكر أن الوكالة كانت لا تحاول محق الإقرار ولا إمرار العقود. نعم. كيف تم البيع؟ أنا أسأل. البيع انتهى، البيع سابق. عندنا عقد الإجارة يقول إن استأجرنا هذا العقار بمبلغ 600,000 ريال، لكن تبين وكالته ما تخول حق إبرام العقد هذا. طيب، إذن هنا كم مسألة عندنا؟ مسألة إيش؟ طيب، في مسألة مهمة جدا، انتفاع المدعى عليهما بالعقار طيلة هذه المدة، واضح؟ طيب، ايش رأيكم بالحكم؟ هل نحكم عليهم بالأجرة ولا نقول ما دامهم ما اتفقتوا فإننا ما دامكم ما اتفقتوا على عقد فإنه ما له شيء؟ ما نود أن نسمع صوت الأخوات في هذا. إيش رأيكم، نحكم عليهم بالأجرة ولا لا؟ أتوقع الأجرة لا، المدعي عليها بالعقار. طيب، ما الذي نحكم فيه؟ لا، هذه السنة 34، حنا نتكلم عن 35. هل نحكم عليه بمئتين ألف، 600,000، كم نحكم عليه؟ السلام. هي طبعا من أقرب المدعي أنه استلم الشقة في نهاية العام 25. طيب، من 1/1/35 إلى 21/12/25 هدر هذا 21/12. طيب، الفترة هذه، طيب الآن هو الآن هي الآن الواقعة ثابتة بأن المدعى عليها والمدعى عليهما جميعا اثنين قد استغلوا العقار من 1/1/35 إلى 21/12/1435، واضح؟ طيب، هذا هل يستحق المدعي لقاءه شيئا أو هذر لأن ما بينهم عقد؟ ما ثبت شيء. هو ما، طيب حنا نقول نتنزل معاكم ونقول ما ثبت شيء، يستحق مبلغ لقاء هذه المدة ولا لا؟ وما وكيف نكيف هذه المسألة؟ الله أعلم. طيب، حنا هذه مدارسة ليست فتية. تفضل. دعوى إجارة ليس فيها عقد صريح. نعم. فيها قرار وأبرات. على وجود الإيجار. إنه طيب. لم تخل العقار وما زال متاعها في العقار. فهذه قرينة على أنها شغلت العقار وانتفعت به طوال هذه المدة. ولكن ليس هناك عقد فيه إيجاب وقبول وفيه أجرة محددة. طيب هو طيب ماشي. نعم. إذا ما تكون إجارة. أي. هنا إذا قلنا ما في إجابة لقبول خلاص هدمت ركنين من ركن الإجارة. هكذا ركن الصيغة من ركن الإجارة وهي ليس هناك إجارة يعني. ولكنها حبست العين. ما في إشكال حنا نقول هل الآن هناك عندهم عقد إجارة أو لا؟ يعني. لا عقد إجارة ما في. هو لو قال أجرتك هذا العقار بسعر المثل نقول نرجع للمثل أو أجرتك هذا العقار بما أجر به فلان. أو بكذا أو بزيادة عن السعر السابق بمبلغ كذا وغيره فهنا ممكن نقول إجارة لكن هل هناك عقد بينهم ولا لا؟ طيب طيب إيش رأيكم تفضل وش ما الذي يدل على هذا أن أخذ أجر المثل ليش؟ طيب وش نسميه هل ينطبق عليها الغصب ولا لا؟ لا ينطبق عليها الغصب. ورا ما ينطبق ليش ما ينطبق؟ طيب ليش ينطبق وليش ما ينطبق؟ طيب الآن أنت الآن ستحكم على المدعي بمبلغ معين زين؟ لابد أن تكلف أن تكيف هذا المبلغ ما هو وأن ترد هذا إلى أصل الشرع. ترى التطبيقات السابقة لطيفة يعني هنا تأتي محاك القضاء يعني. تفضل أخونا الأخير بالمجموعة الأخيرة. ما يوجد بين مستودع الأفكار والغصب. طيب. لكن له أن يطالب بأجرة المنفعة. هو الآن يطالب بالعقد الآن. شو نقول له؟ العقد ليس صحيح لأن ما في عقد أصلاً بينه لأن الأفكار غير مكتمل. طيب. وغير موجود. طيب ننتقل. لا إلى ما يدل على هذا الحكم من عمدة الفقه. طيب حنا الآن أشوف أكثر. طب تفضلي. هنا وقع في عليها أجر المثل. إحنا بالتفكير إحنا الآن على أجرة المثل. طيب كيف تلحقينها؟ يعني هل تقولين أنه حصل عقد وأن أن الأجرة يعني حصل فيها الفساد فيصار إلى أجرة المثل أو لم يحصل عقد وبالتالي يكون غصب مثلا بالعقد اللي بينهم؟ طيب بالنسبة للوكيل إيه؟ بالنسبة للوكيل أنت الوكيل هنا يعتبر هو أبرم عقدا. طيب لكن الخلل في وكالته فالعقد يلزمه هو يعني العقد ممكن تقول انه يلزم الوكيل لكن لم ينتفع هو ابرم عقدا. نعم وكيل عن شخص لكنه لم ينتفع. طيب اعطونا خلينا نحلل مساله الوكاله الان. السلام عليكم. تفضل. ومن قصب شيئا فعليه رده واجرته مثله. طيب هذا استدلال صحيح على أجرة المثل. ماشي ننتقل مسألة إيش الوكالة. إيش رأيكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ماشي الوكيل. طيب الوكيل لم ينتفع العقار لم يستلمه ولم ينتفع فيه. طيب هو الآن لما لم يكن مخول بهذا انتقل بإيش إلى تصرف فضولي. ننظر هل أجازت هذا التصرف أم لا. ثبت لدينا قضاء أنها لم تجوز هذا التصرف وعليه فإن هذا العقد لم ينعقد أصلا عقد الإيجار لم ينعقد أصلا وسيبين ذلك إن شاء الله في قراءة أسباب الحكم بس ودي تنتظرون على أسباب الحكم. طيب في الوكالة هنا ما الذي يدل عليها من عمدة الفقه؟ هاي يا مشايخ احنا النساء فازن عليكم بالغصب، ودينا نسمع منكم. توصيف الوكالة. طيب لا لا دقيقة، في الوكالة ما الذي يدل على عدم، في الوكالة ما الذي يدل على عدم صحة هذا التصرف؟ ودينا نسمع من الطاولة اللي هنا، مش نبي نسمع منكم يا اخوان. وليس للوكيل نفقا او عرفا. طيب هنا نظرنا رجعنا للوكاله وجدنا انها لا يتناولها الاذن بابرام العقود ولا الاذن بالاقرار عنها، فليس له هنا الوكيل ان يفعل الا ما تناوله. نعم. وليس له توكيل غيره ولا الشراء النفسي ولا البيع لها الا باذن. طيب احنا نقول وليس للوكيل ان يفعل الا ما يتناوله الاذن لفظا وعرفا، وحيث لم يتناول الاذن لفظا وعرفا فانه لا يعد العقد لم ينعقد. طيب عندنا الان جينا الاصل العقد اللي بينهم، قلنا ان العقد اصلا لم ينعقد، ولما كنتم انتم مستغلين العقار من الفتره 1/1/35 الى الفتره 21/12/35 وحرمتوا المدعي من استغلال هذا العقار والتمك وانتفاع فيه فإنه هذا يعد غصبا وعليكم أجرة المثل لهذه الفترة. واضح؟ طيب نقرأ عندكم الأسباب هنا. طيب ودنا واحد نصيت ومع الميكروفون نقرأ الأسباب. طيب تفضل أعطنا الأخ. طيب الآن هذه أسباب هذا الحكم سنقرأها إن شاء الله هنا إن شاء الله. تفضل. أسباب الحكم والحكم بناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة. طيب الدعوة يقول إنه في أجرة بينهم، والإجارة يقول ما في اتفاق بينهم. نعم. حيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بأجرة بقاء المدعى عليهما في العقار المملوك لموكله عام 1435 للهجرة، وطلب الأجرة 600,000 ريال لإقرار وكيل المدعى عليهما. طيب. لأن الأجرة تكون في حال عدم الإخلاء 600,000 ريال، حيث أنكر المدعى عليهما حصول الاتفاق. حيث إن الإقرار الصادر من الوكيل محمد صادر من غير ذي صفة بذلك، إذ أنه لم يخول له في الوكالة الصادرة من المدعى عليها برقم وتاريخ من كتابة العدل الثاني بشمال جدة حق الأجرة وإبرام العقود، ولا بد أن يكون الوكيل مخولا بذلك. لا بد أن يكون، ليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله إذنه لفظا أو عرفا. واضح؟ تفضل. كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله، قال الشيخ البغوثي رحمه الله: ولا يكون الوكيل في الخصومة وكيلا في الأقوال على موكله بقبض ولا غيره، نص عليه لأنه لم يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا كإقراره أي الوكيل عليه أي على موكله بقبض وقذف، فإنه غير صحيح، وكالولي لا يصح إقراره على مولاه، ولهذا لا يصح منهما يمين لأنها لا تدخلها النيابة. نعم. هنا يقول البهود رحمه الله أنه لا يكون الوكيل الخصوم في الإقرار لأنه لم يتناوله الإذن نطقا أو عرفا، يعني ليس له أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا. تفضل. وحيث الأمر ما ذكر فإن تصرف اللي هو الوكيل، نعم، لا ينفذ إلا بإجازة موكليه، ولكون المدعى عليهما أنكر لجلسة منعقدة بتاريخ 21/12/1435 إجازة تصرف الوكيل في هذا الأمر، وحيث إن بقاء المدعى عليهما بالعين وهي ملك للمدعي بقاء بغير حق وغصب لمنفعات العقار، وحيث قرر المدعى عليهما تسليمها العين في تاريخ 21/12/1435، وحيث إن ضمان منافع المغصوب تكون بأجرة مثله. قال الإمام البهودي رحمه الله: وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها، يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده. أجرة مثله مدة مقامه في يده، يعني الغاصب هنا منه المدعى عليه، وأجرة مثله مدة مقامه في يده. وش المدة؟ من 1/1/35 إلى 21/12/435. نعم. سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع أو تركها تذهب، لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أيضا بمجرد التلف في يده كالأعيان. وحديث الخراج بالضمان وارد في البيع، فلا يرد عليه الغاصب والقابض بعقد فاسد أو سوم كالشاف والقناع. وقال أيضا رحمه الله: وإن غرس غاصب أرض فيها أو بنى فيها أخذ، أي ألزم بقلع غراسه أو بنائه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وحسنه. وأخذ بتسويتها وأرش نقصها لحصوله بتعديه وأجرتها إلى تسليمها لتلف منافعها تحت يده العادية، وكذا لو لم ينتفع بها لزمه. هم الآن قالوا أنه ما انتفعنا بول يحجبنا وغيره، لكن أثاثهم موجود وعفشهم موجود وكذا، فلما حتى لو لم ينتفع به لأنهم غاصبين لزمتهم الأجرة أجرة المثل. نعم. وأرش نفسها إن نقصت شرط من تهدي الرداء. وقال أيضا رحمه الله: لو أجرهما، أي أجر غاصب الأرض وبناءها الذي ليس منها، فالأجرة بين الغاصب ورب الأرض بقدر قيمتها، أي توزع بينهما بالمحاصة بقدر أجرة مثل الأرض وأجرة البناء، شرح منتهى الإرادات. وقال ابن خزامة رحمه الله: قال وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رد، وأجر مثله مدة مقامه في يديه. هذه المسألة تشتمل على حكمين، أحدهما وجوب رد المغصوب. يعني إحنا لو الحكم لو جاء مثلا اجتمعت القضية والحكم والمرأة موجودة في العقار، لحكمنا بإيش؟ بإخراجها من العقار وأجرة المدة الماضية، لأنه يجب رد المغصوب، ولا نحكم ببقاء العقد السابق بينهما، لأنه أصلا لم يثبت عقد بينهما. تفضل. هذه المسألة تشتمل على حكمين، هما وجوب رد المغصوب والثاني رد أجرته. أما الأول فإن المغصوب متى كان باقيا وجب رد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترد، رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي. وقال حديث حسن، روى عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. يعني أنه يقصد المزح مع صاحبه بأخذ متاعه، وهو جاد في إدخال الدرهم والغيظ عليه، إدخال الغم والغيظ عليه، ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق فلازمه إعادتها. وأجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره. طيب، من الذي صار كيف نقدر أجرة المثل؟ القاضي لا يستطيع أحيانا أن يقدر أجرة المثل. كتبنا إلى خبراء في المحكمة، خرجوا على عقار فقالوا أجرة المثل هي 100,000 ريال سنويا. تفضل. وحيث إن أجرة المثل قررتها هيئة الخبراء بهذه المحكمة بقرارها المرفق بخطابها رقم وتاريخ، لأن أجرة المثل هو 100,000 ريال سنويا، وحيث إن المدعى عليهما العقار محل الدعوى من تاريخ 1/1/1435 إلى تاريخ 21/12/1435 فلزم أن يحكم عليها بقسطه من أجرة مثل الأعقار السنوية. يعني ما نحكم عليهم بمئة ألف، هو قال أجرة السنوية 100,000، جينا نحكم عليهم بالمدة اللي باقين فيها وهي قسطهم منها 97,500. تفضل. فلما سبق كله فقد حكمت على المدعى عليهما بأن يدفع متضامنيه للمدعي عليه مبلغ قدره 97,500 ريال أجرة مثل العقار. ما قلنا أجرة العقار وإنما أجرة مثله. نعم. وألزمتهما بأن يدفع ذلك حالا ورددت دعوى المدعي بمطالبة بمبلغ 600,000 ريال. ليش ردينا دعوى المدعي؟ لأن العقد لم يثبت، ولأن الوكالة، لأن وكيل تصرفه غير مأذون له فيه. طيب تفضل شيخ، معنا وقت شيخ عامر او ناخذ تطبيق وخلاص؟ طيب تفضل. قامت هذا الدعم، ألا يجب أن قال لا يحكم جائزة من طلب الخصوم؟ يعني الخصوم طلب بالإيجار، وباعتبار أن العقد أصبح نافذ هو طلب بمبلغ بالأجرة، فحكمنا له بأجرة المثل. طيب ناخذ هذا التطبيق، خلوه جماعي مجموعات. ها طيب نسمع من الأخوات الدعوة والإجابة. نسمع منها. سلام. دعوة أنا موكلتي، أنا هذا الحاضر استأجر موكلتي مستأجر الواقع في حي شارع عبيد المكة المكرر لمدة سنة كاملة من تاريخ 1/1/1435 إلى تاريخ 30/12/1435 بأجرة سنوية قدر 12,000، وحيث أن مدة الإيجار قد انتهت بتاريخ طالبة المدعى عليه بالإخلاء ولكنه امتنع. طيب يعني تقول انه موكلتي تملك ايش؟ مستودع اجرته على المدة عليه بمبلغ 12,000 ريال لمدة سنة، تمت السنة الإيجارية ولم يخلي الموقع وقد طالبته بالإخلاء فامتنع، واضح؟ ويطلب الآن وكيل هذه المدعية إلزام المدة عليه بإخلاء العقار. ماشي. طيب الجواب نسمع الآن في وقائع. الواقعة الأولى، الواقعة أنه استأجر وأنه انتهت الأجرة، نستأجر العقد حصل وأن مدة الإيجار قد انتهت. طيب نسمع الجواب. واحدة منكم تقول الجواب. السلام عليكم. سلام. أنا كنت داعي وكالة منح استجار معين الموظف الدعوة والأجرة وقدرها ومدة الإيجار وبقاء العين المستأجرة، فهذه كلها صحيح جملة وتفصيلا، ولكنني أطلب مهلة لتمكين إخلاء العين المستأجرة. طيب إيش يعني؟ دقيقة بس، الآن يقول إني استأجرت صحيح، وإنه انتهى العقد صحيح، وإن العين الآن ما زالت تحت يدي صحيح، واضح؟ لكن يقول أبي مهلة لإخلاء العين، أبي مهلة حتى أخلي العين. إيش قال المدعي وكالة؟ وكالتي تطلب إلزام المدعي عليه طيب يقول ان موكلتي تقول لا لا و... يعني معنى كلامه انه ما وافق للمهلة وتطلب الزامه بالاخلاء حالا. طيب وش البينات هنا؟ ها الاقرار. طيب ما التوصيف الفقهي لهذه الواقعة؟ ما الباب الفقهي اللي يمكن ندرج هذه الواقعة تحته؟ طيب ها الإجارة في غيره ممكن ندرجه ولا لا؟ هو أصلا بينهم عقد ثابت؟ نعم حصل زيادة على العقد. طيب حصل زيادة. طيب الحكم إيش؟ لا هو الآن ما طالب بأجر المثل، هو الآن طالب إيش؟ بالإخلاء. ما الذي سيكون الحكم في مثل هذه الواقعة؟ ها؟ الإلزام بالإخلاء. طيب ما الذي يدل على ذلك من عمدة الفقه؟ الآن بينهم عقد أنه بنهاية السنة تخلي، عقد إيجار بنهاية السنة تخلي، ما الذي يدل على ذلك من عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله؟ آه من يجيبه؟ هي إماءة لا ليست دقيقة، يعني ليست ظاهرة كما سبق، إنما هي إماءة. ها لا لا بعد ها طيب، يعني هو في قولي وهو عقد لازم بين الطرفين، لما اتفقوا على أن يخلي في هذا في هذه المدة لزمه هذا، ولذلك لزمناه ما التزمه في هذا التعاقد، وهو قول الموفق وهو عقد لازم من الطرفين. طيب نفتح مجال للأسئلة إذا عندكم أسئلة. الأخوات الكريمات إذا عندكم أسئلة تفضلوا. سنقف إن شاء الله على الصلاة وانتهاء المدة المحددة، بس نسمع أسئلة إذا فيه. السلام عليكم. تفضل. تفضل. بالنسبة للقضية السابقة اللي صار فيها فيها فيها قسم وكالة وإجارة. نعم. بس أنا أحب أراجع معك النقاط عشان نسأل. طيب. ماشي. معلومات أنا سجلتها. تفضل. أول إنه كان في قسم و. لا لا لا قبل. الأول الدعوة الأجرة ولم تثبت الأجرة. أولاً نتكلم عن دعوة المدعي. إنه المدعي كان عنده زام المدعي عليها بدفع 600 وهذا أبطل لأنه لم يكن بينهم عقد صح؟ واضح أيوة صح. طيب هذه الأولى. هذه الأمر الثاني إنه بالنسبة للوكيل لم يثبت في الوكالة التي وكلته الموكلة أنه له حق العقد والبيع والشراء. فإذا هنا لو أجرى أي عملية تعاقد مع صاحب الفل فهو باطل ولا يلزم عليه. لماذا؟ لأنه ليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا واحدا. نعم. عقود للشراء بإيجار. ماشي. هذا اللي يحدث. هذا النقطة الثانية أنا ذكرتها. واضح. النقطة الثالثة أن يلزم هي ووكيلها لأنهم استفادوا من الإيجار ببقاء العش وغيره، فثبت عليهم أنهم القصد وليس الإيجار. نعم. لأنه هو يلزم بدفع المثل، يعني مثلا غير منطقتهما ما هو ثمن إيجار مثلا نقول حقهم إيجار البدروم، فبالمثل يدفع عنه وليس 600 صح؟ واضح. بس هذا الحكم؟ واضح، وهذا منطوق الحكم. طيب احنا كيفناه، احنا كيفناه غصب للمنافع، يجب بالغصب يجب في الغصب امرين، رد المغصوب واجرة مثله. المغصوب رد في 21/12 فلم يبقى ايش الا اجرة المثل. فيها احد بيضيف عندكم ولا؟ طيب بس عبارة عن يرى مشكلة علي هنا في باب الوكالة. طيب. قوله وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. ماشي. طيب. يعني الوكيل لو فعل تصرف غير مأذون له فيه ولم يجزه الأصيل لزم هذا الوكيل. طيب. لزم تصرف الوكيل. ماشي. لكن نلزم هنا الوكيل بعقد الإيجار الذي عقده. ماشي. لكن هنا فرق. هذا الشراء فيه عين سيستلمها الوكيل الذي تصرف تصرفا فضوليا وسيدفع المبلغ، لكن هناك منفعة لم يستوفيها الوكيل. يعني لو قلنا أن الوكيل جاء هو اللي جلس بالعقار أذبنا 600,000، لكن هنا لم يستوفيها المنفعة وإنما استوفى الأصيل، فهنا العقد لم يصح أصلا. طيب، في أحد يضيف؟ الأخ الكريم اللي تفضل تفضل تفضل هنا أنا ونرجع له. كتاب القاضي إلى القاضي، هل يسقط بضريبة الفرس في غير شهود اليوم؟ إحنا حين في من باب البيع إلى باب الشفعة، لكن كتاب القاضي إلى القاضي يثبته الحنابلة إذا ثبت بشاهدين فإنه يثبتون كتاب القاضي للقاضي. أما عندنا هنا اللي عليه العمل فإنه إذا كان في مراسلات رسمية استخلاف سماع شهادة وغيره يثبت ذلك، أو إذا كان على أوراق رسمية بحيث صك ويختم القاضي خدمة تنفيذ ويذهب إلى قاضي آخر نفذ هذا الحكم. طيب، فضل يا شيخ. هذا الوكيل الآن اللي سأل في زيال غبن بالنسبة لصاحب الأعدار المشتري، هو ما في غبن، ما في غبن، أجرة المثل قالوا 100,000 بس. طيب، هو لو كان عالم، طيب معي، هو لو عالم أنه حيدو 100,000 ما حيدو صاحب الأعدار الجديد هذا، وعالم أنه توجد المثل يقول أنا ما أبغى 100,000 هذا الشخص اللي أوهمني في المبلغ وعدني به 600 أنا أبغى على 600 هاي. طالما صاحب الحد الأول يعني الزواب دفع 97,000 ريال هذا ما يعاقب كونه قرر بهذا الشخص؟ هو لم يرفع الدعوة الآن إلا على المدعي عليه المنتفع، ما رفع على الوكيل. أما لو رفع على الوكيل ممكن نبحث تعويضه عن الضرر هذا فقط. لو رفع على الوكيل يحصل؟ لا ما يحصل 600,000 لأنه هذا أكثر من أجرة المثل الآن. أجرة المثل 100,000 ممكن يكون. طيب، ما المانع كقضاء، ما المانع أنه يكون هناك تواطؤ بين الوكيل وبين المدعي بحيث نلزم المدعى عليها بهذا المبلغ والقضاء قد توقف لهذا التواطؤ؟ واضح؟ إذا ثبت بس، إذا لم يثبت هذا التواطؤ. طيب، افرض أنه الآن ثبت الأجرة إن 600,000 ثبت هذا العقد، ودعت الغبن، ألا نقبلها دعوها الغبن؟ لأنه الآن أكثر بكثير يعني من 100,000 إلى 600,000. نعم، سنقبل دعوى الغبن أصلا في مثل هذه الحالة ونردهم إلى أجرة المثل. نعم، إلا إذا كان الفرق يسيرا. نعم. طيب، الأخ الكريم. استح تفضل. القضية وحكمها موجود بالكتاب ولا لا؟ اي نعم. طيب، هذا بحثناه، هذا بحثنا. لو اطلعناكم على القضية كاملة بحثنا هذا الأمر وثبت انه لم يثبت انه منعهم من استلام عفش. نعم، يعني هي واقعة بحثت قضاء ان هذه الدعوة منهم ان هذه الدعوة من المدة عليهم بمنعهم من استلام عفشهم ومنعهم من هذا الامر لم يثبت. ولو ثبت، لانه لو ثبت لم يستحق شيء، لانه هو لان هذا لان هذا الغصب تم بسببه. المقابل يعني لو ثبت الحبس يستحقون أجرة على المنافع المحبوسة. طيب، فيها إضافة من الأخوات ولا نكتفي؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعل ما سبق حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيك. الله يسعدك ويبارك فيك. الله يجزاك. شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم الشيخ. يعني استمتعنا كثيرا وانتفعنا اكثر بهذه الدعوه. نسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتنا الشيخ على ما قدم. وما يعني مهما اعطيناه من الشكر والثناء لن نوفي حقه. ولكن لا تنسوا من الدعاء. اللهم شكر الله لهم على ما قدم. الله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.